أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في وقتنا كثرت الوساطة لقضاء الأمور، سواء مع يعني إدارة العمل أو ما شابه ذلك، يقول: هل هذا من باب الأخذ بالأسباب أو تكفي، يعني يكفي التوكل على الله عز وجل؟ الوساطة فيها تفصيل، وهي ما يعرف في الشرع بالشفاعة. في الشفاعة إذا كانت فيها إعانة للمسلمين على قضاء مصالحهم فهذه مرغب فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. فهذه إذا كانت شفاعة فيها نفع للمسلم وإعانة له على مصالحه فهذه يؤجر عليها الشافع، ولا بأس أن يأخذ المشفوع له بالأسباب ويطلب من يشفع له إذا كانت هذه الشفاعة حسنة وليس فيها أن يقدم على غيره في حق. وأما الشفاعة والوساطة التي يقدم فيها ما لا يستحق على المستحق، كالشفاعة أن يقدم يعني رجل على رجل في وظيفة وهو لا يستحق، أو في دراسة، أو في أمر يتقدم له أناس كل يريد هذه الوظيفة ويريد هذه المصلحة ثم يشفع ويقدم من لا يستحق، فهذا ظلم وبغي ومن التعاون على الظلم، لا يجوز. أما الشفاعة الحسنة التي يكون فيها مثل وظيفة صاحب شركة أو صاحب إدارة يريد موظفا وليس هناك تنافس على الوظيفة وشفع لفلان يوظفه، لا بأس. أما إذا فيه تنافس فلا ينبغي أن يقدم إلا المستحق. وأما التزكية فإن التزكية يزكى الرجل على ما يعلم منه، فيقال أنه زكي فلان وأحسبه كذا وكذا، وهذا لا يعني أنه يقدمه على غيره، لكن يزكي من عرف ولا يزكي من لا يعرف. فإذا الشفاعة والوساطة يعني على هذا التفصيل. وأما من حيث علاقتها بالأسباب، نعم الشفاعة السبب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فدل على أنها سبب من الأسباب، والله عز وجل يقضي ما يشاء، فالأمر أمره، ولكن نحن نتسبب بالشفاعة وبغيرها. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. الحديث شيخنا الفاضل عن خبر الثقة انتشر في هذا الزمان، لو قيل لقائل: ممن أخذت هذا؟ قال: أخذته من رجل ثقة وهو عندي ثقة. هل هذا من باب الشهادة؟ أحسن الله إليكم. خبر الثقة غير حكم الثقة. الآن بعض الشباب والصغار يرددون هذه الكلمة وهم لا يفقهون ما يرددون، ويفرق بين الخبر والحكم. بعض الناس يحكم على غيره فيحكم عليه أنه مبتدئ، ويأتي إنسان يقول: حدثني فلان وهو ثقة عندي أن فلان مبتدئ. هذا حكم، وفرق بين الحكم وبين الخبر. ولهذا العلماء الكبار أئمة الجرح والتعديل لهم اجتهاد في الجرح والتعديل، بل حتى في مسائل الشرع، فما أحد قال أن اجتهاد أحمد ملزم لغيره، وأحمد ثقة، لكن هل اجتهاده في التبديع وفي الجرح والبخاري وغيرهم من الأئمة يقال أن اجتهاد الثقة حجة؟ اجتهاد الرجل بحسب ما يظهر له من العلم، فهذا يصيب فيه ويخطئ، ولكن يعرف به مذهب الرجل. وفرق بين الخبر، الخبر عندما ينقل الثقة عن فلان أنه حدثه، فإذا روى الثقة أنه سمع من فلان وصرح بالسماع وكان ضابطا يعني غير متهم لا في دينه ولا في ضبطه، ولا تتحقق الشهادة والرواية إلا بالسلامة من الفسق ومن البدعة، وكذلك الضبط، الضبط الذي يؤمن معه الراوي من أن يخطئ أو يهم، والعدالة التي يؤمن معها أن يكذب. ففرق بين خبر الثقة وحكم الثقة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الآن بعض من يقال أنهم ثقات حتى لا يحسنون النقل، يعني يأتي الآن بعض الشباب وينقل يقول قال الشيخ الفلاني، وهذا الأصل أنه خبر، لكن ينقل الأمر على غير وجهه ولا يفهم. كثير من هؤلاء يسأل يقول قال فلان من العلماء، قل أين؟ قال في كتاب كذا، يأتي بالكتاب وإذا الكلام في وادي وفهمه في وادي. ثم نقول له قال أنا ما تنبهت لهذه الحرف، هذا حرف جر، هذه كلمة كذا، أنا فهمت كذا. فهذه أمور عجيبة الآن، يعني تدل، يعني إن سلم بعض هؤلاء من الكذب يعني يدل على عدم الضبط، يدل على عدم الضبط. والكلام له حدود، وكلام أهل العلم له قيود. فإذا تكلم العالم بكلمة إما أن تحفظ أو تضبط الفهم، أما أن ينقل الكلام من غير فهم لمقصود المتكلم ومن غير حفظ فهذا انتشر، ولهذا كثر الكذب الآن تحت مسمى خبر الثقة. فهذا أولا قد يكون غير ثقة أصلا، ولكن بعض الناس إذا تعصب لرجل أو لموافقة فلان له عده ثقة، فالثقة في ميزان بعض المتأخرين ليست هي الميزان الحقيقي عند السلف. فالثقة هو من وافقني ومن خالفني فهو غير ثقة، هذه للأسف الموازين. من كان من طلابي فهو ثقة، أو من مشايخي فهو ثقة، وغيرهم ليسوا بثقات، لا شيوخ ولا طلبة، هذا ساد بين الناس ومعروف. فالثقة المعروف عند السلف وهو من سلم من خوارم المروءة، سلم من الفسق واستقام على دين الله وعرف بالضبط الذي يؤمن معه من الوهم، هذا هو الثقة. يفرقون بين خبر الثقة وبين اجتهاد الثقة وحكم الثقة. فهذه الأمور لا بد أن تضبط. وكثر الكذب ونقل كلام الناس وكلام العلماء على غير وجه، وأنا عرفت من هؤلاء الكثير في أن أتكلم بكلمة فأقول مثلا المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فيأتي من يقول فلان لا يكفر المعين، المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، يحذف بعد إقامة الحجة يقول لا يكفر المعين، نضع شروط وقيود للكلام يحذف هذه الشروط يقول فلان كذا، يأتي شخص ويسأل عن فلان يقول فلان قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول هل هذا مشرك؟ نقول هذا القول شرك، لكن المعين لا يحكم عليه لأنه قد يكون جاهلا أو متأولا فيقول فلان لا يكفر المشركين. يعني انظروا إلى هذه الأوهام. إذا أحسن الظن بالنقل فكيف يعني يوثق بنقل هؤلاء؟ فهؤلاء يعني لا يؤمنون على النقل. ولهذا أنا سبق أعلنت وأقول وما زلت أقول من أراد نقل كلامي فليأخذه من كتبي ولا ينقل كلامي بفهمه، كما صرحت بأن كلامي هو ما نطق به لساني لا ما تفهمه أنت بفهمك. بعض الناس يفهم الكلام على غير وجه، وكم تأذينا من نقل هؤلاء للكلام على غير وجه. وغير يعني غيري أيضا من أهل العلم يشكون من هؤلاء، فاليوم انتشر الكذب والتلبيس والجهل بالكلام وبمقاصد الكلام، فأصبح الثقة اليوم نادر في هذا الزمان، ولا أقول أنه معدوم ولا أنفي ذلك عن كثير من ذوي الفضل، لكن كثرت يعني من يهم في نقل الكلام مع كثرة الكذب جعل الأمور الآن الشائعة بين الناس يعني عدم الثقة بكل ما يقال، حتى أصبح كثير من أهل العلم الآن إذا نقل له عن شخص قال لا أقبل حتى تأتيني بكتابه أو بصوته، حتى الصوت الآن يحذفون من الكلام، يلبسون، يأتون بالنقل مبتورا من شريط يقول هذا قول فلان. أحسن الله إليكم عافانا الله وإياكم. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول هل يجوز ذكر الذنوب مع العلم أن الله قد سترها، وهل يجوز الاتعاظ فيها؟ لا يجوز للمسلم أن يجاهر بالذنب، وأما ما ينقل في هذه الأخبار من باب التذاكر في مثل هؤلاء الذين جاء في عن بني إسرائيل، كما ذكرنا أولا ما ينقل عن بني إسرائيل ليس هو حجة لنا، ولكن هذه من باب العبر. وأما التحديث بالذنوب الله عز وجل يستر على عبده ثم يفضح نفسه ويهتك هذا الستر ويجاهر بالذنوب، هذا لا يجوز، والمجاهرة ذنب غير الذنب الذي ارتكبه، إلا في بعض الصور كأن يستفتي المستفتي أنه وقع في كذا فما هو الحل، فهذا الاستفتاء، وكذلك التظلم يعني عند القاضي كأن يقول أن فلان وقعني في كذا وكذا، فهذه الأمور إذا كان لها مبرر فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل أستدين مبلغ أو أقترض من رجل أعرف أن ماله أساسه حرام؟ المال لا ينتقل، المال المحرم لا ينتقل لغير مكتسبه، وإلا وقعنا في حرج، لا يجوز أن تبيع تشتري إلا مع من عرفت أمانته. المهم انتقال هذا المال من يده إلى يدك بطريق مشروع أو غير مشروع، فإذا أقرضك من يدخل في ماله شبهة فلا تتحمل يعني هذا الإثم، لأن هذه الوسيلة التي حصلت بها هذا المال مشروعة، كأن يقرضك أو أن يهبك أو أن تبيع وتشتري معه، فلا ينتقل إلا إذا كان الشيء يحرم لذاتك، كما ذكرنا المحرمات ما يحرم لسببه وما يحرم لذاته، يعني 500 ريال هذه أخذها شخص وهي فائدة ربوية هي محرمة عليه، لكن لو أعطاها فقير على سبيل التخلص منها لنقول أنها محرمة، لأن هذا المال إنما يحرم لسببه وهو كونه فائدة ربوية، فإذا انتقل من يد من يملكه ولو كان بطريق شرعي فأعطاه الفقير فهو حلال عليه، والمال قد يدخل بطريق ويخرج بطريق، كما في قصة بريرة أنها أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها أنه تصدق بها عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، يعني هذه الهدية أصلها صدقة، ولو كانت تحرم بسببها لحرمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال الذي يحرم لسببه لا يحرم لمن انتقل إليه بطريق مشروع، وأما ما يحرم لذاته كالخنزير والميتة والخمر فهذه الأشياء محرمة لذاتها، لو انتقلت إلى غير صاحبها فهي محرمة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول السلام عليكم شيخنا، زوجتي حاضت اليوم وغدا نذهب إلى العمرة، فهل لها أن تدخل الحرم المكي بدون طواف ولا سعي ولا صلاة، علما أن لي ابن معاق فهي تساعدني في عمرته وأنا مريض، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، ويمكن أن تبقى خارج المسجد وتحمل الأطفال في مكان قريب. أما دخول المسجد لا يجوز الآن تدخل للمسجد الحرام ولا غيره. وإذا كنت يعني تؤمل أن تبقى حتى تطهر فيجوز لها أن تحرم. الحيض لا يمنعها من الإحرام، تغتسل وتحرم وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تذهب تطوف. فإذا كنت تؤمل البقاء حتى تطهر فلا بأس من إحرامها، وتؤجل يعني الطواف إلى أن تطهر. وأما إذا لم تحرم وأردت أن تعينك يعني على حمل الأطفال أو حفظ المتاع فيكون هذا خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس أحسن الله إليكم في مثل هذه الصورة يقدمون السعي على الطواف. لا، ما ينبغي. الطواف يقدم على السعي، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، فالطواف يقدم ثم يسعى، لأن الطواف يبقى معلق بالذمة، يعني حتى لو سعى الطواف معلق بذمته. فالعمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. والطواف لا يصح إلا بطهارة، فلو سعى لا بد له أن يطوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا جئت معتمرا، أسأل هل يجوز لي إعادة العمرة بالذهاب إلى التنعيم؟ هذا بالنسبة لي، أو أعيدها وأعيد هذه العمرة وثوابها لأبي أو جدي وبارك الله فيكم؟ سبق التنبيه على أن هذه العمرة المكية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها، بل منع عائشة رضي الله عنها. هذه العمرة المكية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها لما عرض لها الحيض وأرادت أن تعتمر قال: تكفيك عمرتك، فلم يأذن لها ومنعها ابتداء، فما زالت تلح رضي الله عنها عليه حتى أذن لها وقال: أجرك على قدر نصبك. يعني هذه العمرة ليست كالذي تأتين بها من الميقات، فدل على أن هذه العمرة غيرها أولى منها. من أراد أن يعتمر فليعتمر من الميقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة. يعني حتى خروجه لما خرج الجعرانة ما أراد أن يحرم، وكذلك التنعيم لم يثبت أنه خرج للتنعيم، وهكذا الصحابة رضي الله عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أفضل للمسلم من التزام السنة، خاصة مع كثرة الزحام والتزاحم لهؤلاء الذين يترددون بين التنعيم وبين المسجد. فهؤلاء الأولى أن يكثروا من الطواف، الإكثار من الطواف خير من الإتيان بعمرة ثانية وثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل شيخنا الكريم يقول: هل يجوز زيارة مسجد القبلتين والسبع مساجد وجبل أحد لغرض التفكر وليس للتبرك؟ هناك فرق بين الزيارة التعبدية التي يراد بها العبادة، وبين الزيارة يعني يريد أن ينظر إلى هذا المكان، أو بعض ما يقول أنه يريد أن يعرف التاريخ وما وقع في هذه الأماكن. هذه الأمر الثاني هذا لا بأس به، لكن يخشى أن يكون هذا ذريعة أن يظن الناس في أهل العلم والفضل أنهم ذهبوا لزيارة العبادة، فينبغي تجنب هذا، إلا أن يكون هناك يعني زيارة لا يشعر به الناس فلا بأس بذلك. أما الزيارة بنية التعبد فلا تشرع في المدينة إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولمسجد قباء، وكذلك زيارة المقابر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع والشهداء أحد، وغير ذلك من الأماكن السبع المساجد ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة والسبع المساجد وغيرها، كل هذه زيارتها غير مشروعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا نسي الدائن والمدين قدر الدين مع عدم وجود الشهود والبينة وبدون خلاف بين الطرفين، فما الحكم؟ إذا لم يوجد خلاف واصطلح على شيء فلا بأس. إذا اصطلح على شيء وعفى كل منهما عن صاحبه وقدر شيئا لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تخصيص سجود الشكر بعد تذكر نعمة من نعم الله عز وجل كل يوم قبل النوم. لا هذا غير صحيح، لأن سجود الشكر عبادة مطلقة، ما ورد أن نسجد في كل ليلة وفي كل يوم، وإنما إذا تجددت النعم، فإذا عرض الإنسان يعني خير ونعمة شرع له أن يسجد سجود الشكر. أما أن يخصص في كل ليلة قبل النوم يسجد سجود الشكر فإن هذا لا ينبغي، لكن أفضل من هذا أن يصلي قبل نومه، لأن الأولى أن ينام على طهارة، فإذا تطهر يصلي ركعتين أو ما كتب الله له. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، انتشرت في مجموعة الواتساب بين الطلاب رسالة فيها أسماء المدرسين وطريقة تدريسه، كان يقال هذا الشيخ فلان الشيخ فلان ممتاز والشيخ الفلاني سيء، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذه من انعكاس الأمور، أصبح الطلاب يقيمون المدرسين، يعني الأصل هو العكس، أن المدرس هو اللي يقيم الطالب. ابتلينا في هذه العصور أن المأمومين يقيمون الإمام، ومن يسمع الخطبة يقيم الخطيب، والطلاب يقيمون المدرسين، والعامة يقيمون ولاة الأمر، وهذا الدليل على قرب قيام الساعة، لأن المفاهيم تنعكس قبل قيام الساعة، فهذا جهل. المدرس لا، ليس الطالب ليس لديه قدرة أن يقيم المدرس، لأن بعض الطلاب يعني ينبهر بكل شيء، ينبهر بدرس ومحاضرة يقول هذا أفضل الناس، ورأيت تعليقات يعني من يقول على بعض الناس أنه أفضل الناس، وهذا لديه نقص كبير جدا في العلم ولديه بدع، لكن هذا عام ينبهر بكل شيء، وقد يذم العلماء، وهذا طريق غير صحيح، إنما هؤلاء يقيمهم من هو أعلم منهم، العلماء هم الذين يقيمون طلاب العلم والأساتذة، لا يقيم هؤلاء الطلبة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم التحنيك للمولود، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص؟ التحنيك اختلف فيه، قيل أنه سنة وقيل أنه خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن الزبير ولين له التمر ثم وضعه في فيه، فقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك ولا يشرع لغيره، والصحيح أن المقصود بذلك هو تليين التمر، أو أن يؤخذ شيء من التمر ويجعل في الإصبع ويجعل في فم المولود، هذه سنة على الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبارك، لكن تحنيكه هنا ما أراد به البركة كما بصق في عيني علي رضي الله عنه، هذا خاص به، وأما التحنيك فالصحيح أنه سنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن كتاب في أذكار الصباح والمساء. الكتب كثيرة ألف في هذا الكثير، ومن أقرب ما هو متداول بين الناس حصن المسلم، يعني جمع فيها المؤلف يعني جملة من الأذكار مع اختصاره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أثابكم الله، كيف يكون استدراج الله للعبد، وهل يكون في أمور الدنيا فقط أم كذلك في أمور الدين؟ الاستدراج أن يعطى الإنسان من الدنيا وهو عاصي لله، فمن كان كذلك فليكن على حذر، وكذلك قد يعطى الصالح ويغتر بأن إنما أعطاه الله لفضله، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بعطاء الله، الله كريم يعطي المسيء ويعطي الصالح والطالح ويعطي الكافر، ولو أن هذه الدنيا لا يعطيها الله عز وجل إلا لمؤمن ما سقى كافر منها شربة ماء وما ابتلى أولياءه، فالله يعطي الدنيا من أحب وكره، وأما الدين فهذا هو دليل إن شاء الله الخير، من رأيت أن الله من عليه باستقامة وخير ولا يزال يرتقي في مراتب العبودية ويزيده الله من فضله في هذا الباب، فهذا إن شاء الله دليل خير، ولا يغتر الإنسان ولكن يعلم أن هذا من فضل الله ومن توفيق الله. صلوا عليكم. هذا السؤال الأخير يقول هل يجوز أشهد في المحكمة لإخراج السجين من السجن علما أنه سجن ظلما وزورا، فأشهد على شيء لم أراه ولا أعلم به إلا أني أريد أن أفك العاني من سجنها الذي قد يحكم في السجن أكثر من 10 سنين. هذا عجيب، تقول ما رأيت ولا علمت وأريد أن أفك العاني من السجن. سجن قد يكون سجن بحق، كيف تشهد وأنت لا تعلم؟ كيف تشهد وأنت لا تعلم وكيف تحكم بأنه سجن ظلم؟ أنت غير مسؤول، حتى لو ظلم أنت غير مسؤول عن ظلمه، وإذا علمت شيء فاشهد به، وإن لم تعلم لا يجوز لك أن تشهد. لا يجوز إنسان أن يشهد يقدر أو يشفق على فلان يقول اخرجه من السجن، هذه ليست شفقة محمودة وإنما ضعف. فما أقيمت المحاكم وما أقيمت السجون إلا لحفظ الحقوق والحدود. فإذا كنت تعلم شيء من الحقيقة التي سجن بها فلان وهو على غير ما يعني سجن فيه أو له وتشهد شهادة حق لا بأس، وأما إذا كان من باب الشفقة وتقول أنا لا أعلم ولا أدري عن شيء ولكن أشفقت على فلان فسأشهد له، هذه شهادة الزور، تخرجه من السجن تعرض نفسك لدخول النار، فتنجي غيرك وتهلك بسببه. هذه ليست شفقة ولا رحمة محمودة وإنما هي ضعف. هذا والله أعلم.